Syekh Ahmad Samlan sudah siap untuk mengajar. Jazakumullah khairan katsira. ما وزن أيوب؟ لا أيوب عربي، لا عربي من آب يؤوب فهو أيوب، مثل بمعنى رجع يرجع فهو رجاع. أيوب أيوب، ما وزن أيوب؟ من عنده وزن أيوب؟ ها؟ فعول. صح، أصاب. فعول. أيوب فعول. اسمك؟ داود. فردوس. ما ميزانها؟ لماذا؟ أعجمي. في القرآن تقول أعجمي. جنة الفردوس. لا، قل هناك كلمات قليلة معربة، لا تقل ليس كل القرآن عربي، خطأ هذا الكلام، هذه العبارة خطأ. قل هناك كلمات معربة وأصلها غير عربي. اسمك؟ أبو. هذه كنية، هذه كنيتك. اسمك حسن، على وزن فعل. عبد اللطيف. اللطيف على وزن فعيل. أحسنت. حمزة. أبو. اسمك يودين. ما يوزن؟ حمزة. حمزة فعل فعله. حمزة فعله. يحيى. أبو. ما اسمك؟ زمخشري. زمخشر. ها؟ زمخشري. زمخشري معتزلي. كيف لا؟ هذا إمام المعتزلة، له كتاب الكشاف الزمخشري، وهو الذي قال في أهل السنة: لجماعة سموا هواهم سنة، لجماعة حمر لعمري موكفة، قد شبهوه بخلقه فتشنعوا فتخوفوا، شنع الورى فتستروا بالبلكفة. ورد عليه بعض أهل السنة فقال: هل نحن من أهل الهوى أم أنتم؟ ومن الذي منا حمير موكفة؟ اعكس تصب، فالوصف فيكم ظاهر كالشمس، فارجع عن مقال الزخرفة. يكفيك في ردي عليك بأننا نحتج بالقرآن لا بالسفسفة. إذن نغير اسمك إلى عبد الله، أنت عبد الله أبو يحيى، أو لا زكريا أبو يحيى أحسن من زمخشري. زكريا اسم نبي. طيب أنت راضي ولا ما أنت راضي؟ أو تحتاج حلوى نغير اسمك بالحلوى عندك؟ طيب أبو من؟ أبو يحيى. يحيى على وزن وفعل مضارع يحيى يفعل. حسن عندك ما اسمك؟ عبد الحليم. أحسنت. الحليم فعيل. ما حال حديث أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد؟ ما حاله؟ أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، حديث ضعيف. ما اسمك؟ أحمد على وزن أفعل. اسمك؟ مقبول على وزن محفوظ على وزن مفعول. أحسنت. طالب على وزن فاعل. ما شاء الله. الأخ المختبئ ما اسمك؟ موسى على وزن فوزان على وزن فعلان. وأنت حذيفة على وزن لماذا ما يوزن؟ عجمي حذيفة؟ استغفر الله. حذيفة عربي هداك الله عربي. حذيفة على وزن فعيلة من الحذف، من حذف ضرب الحجر. وأنت يا أخي ما اسمك؟ على وزن. وأنت رحمن على وزن فع رحمن فعلان فعلان. أحمد معروف. ما اسمك؟ بدر على وزن فعل. سالم على وزن ما هو الاسم؟ ها سولو. طيب الاسم العربي أحسن. سالم، سالم من الشر. الأخ أمين على وزن فعيل. رؤوف رحيم. رابع رافك. هذا ما عربي. رافك ليس بعربي. رافك رافق بالقاف. رافق على وزن فاعل. حسنت. أنت أجبت؟ محمد رحيم. إبراهيم على وزن حسنت. زيد سيد عجمي هات واحد عربي هات اسم عربي سيد مسلم مسلم على وزن مفعل أحسنت أسرار على وزن أفعال أحمد على وزن أفعال المختبئ خلف العمود بكر على وزن فعل هات عربي اسم أبيك فاعل عمران على وزن عمران فعلان أحسنت فوزان أنت فوزان وهذا فوزان كلاكما فوزان طيب فعلان ها حميد وأنت عليم كلها فعيل الخير سحر الخير الخير على وزن خير على وزن فعل أصل خير أخير حذفت الهمزة وأنت عمر على وزن فعال عمر على وزن فعال وهو ممنوع من الصرف للعالمية والعدل إبراهيم اسم أبيك إبراهيم ابن من جاوي جاوي على وزنه لا لا جاوي لغة عربية جاوي عربية على وزن فاعل من جوا جوا مش جاوي جوا جوا لا جاوي فاعل نبدأ كيف درس أمس مفهوم طيب عندنا الآن بارك الله فيكم الدرس ما بقي معنا إلا اليوم وغد فما رأيكم نبدأ اليوم نأخذ القواعد بصورة سريعة لأن القواعد أهم في الباب الثالث الباب الثالث أحكام تعم الاسم والفعل الله نأجل إن شاء الله أن فيه نوع من الصعوبة. لو درسنا الآن إن شاء الله باب الفعل وعندنا شرح الكتاب موجود في الانترنت, شرح للكتاب في الانترنت ممكن ان تستعينوا به, شرح صوتي في دار الحديث, العنوان دار الحديث السلفية برداع, دار الحديث السلفية برداع في الانترنت, تبحث دار الحديث السلفية برداع, عندك صوتيات دروس لمح الطرف, درس لمح الطرف. وأنا أنصحكم ما شاء الله مستواكم جيد, مستواكم جيد, وما كنت أظن أنكم ستفهمون بسرعة بعض الأشياء, فلو استمريت في الدرس استمع الأشرطة لأن الوقت ما سيكفي, لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله, يعني نجعلها كأنه درس يعني مرحلة أولى, الميزان الصرفي مقدمة في علم الصرف, فبنأخذ باب الفعل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب لمح الطرف في الباب الأول من أبواب هذا الكتاب, وهو باب الفعل, وهو يعتبر كالتمهيد لقواعد الصرف, لأنه لا بد قبل القواعد من معرفة الفعل وأقسام الفعل وأقسام الفعل وأنواعه وتصريفاته, ومن خلال التصاريف تظهر التغيرات الصرفية في القلب والنقل والحذف وما أشبه ذلك, فلا بد من معرفة هذا الباب والذي بعده قبل الدخول في القواعد. وهو أقسام من حيث لفظه ومعناه الفعل, أما باعتبار معناه فهو أنواع. النوع الأول من حيث دلالته, ماض مضارع أمر, هذا من حيث الدلالة بمعنى يدل على مضي ويدل على مضارعة ويدل على أمر. الماضي وهو ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم, نحو ضرب, وقد يدل على الاستمرار كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. ليس معنى كان الله يعني في زمن ماضي ثم انقطع, لا, هنا كان تفيد الاستمرار. قال موسى لقومه, متى قال؟ الزمن الماضي. أكلت سمكة. متى؟ الزمن الماضي. قال المضارع هو ما دل على حدث يقع عند زمن التكلم أو بعده بحسب القرينة. بعض العلماء يقول الأصل في المضارع أنه يدل على الاستقبال، وبعضهم قال لا، يدل على التكلم على الحال. والصحيح أن المضارع الأصل فيه الدلالة على الحال. أنا أكتب وأنت تكتب، يعني الآن، وفلان يمشي، الأصل أنه متى؟ في الحال. قد يدل على الاستقبال بقرين، سوف أكتب، متى؟ مستقبل. لن أكتب، ها؟ مستقبل. من يذاكر ينجح، المستقبل. وقد يدل على المضي، لم أكتب، متى؟ في الماضي. لم أكتب أمس. لم أنم البارحة، متى؟ ماضي. ما الذي جعله للمضي لم؟ ولهذا تسمى لم حرف نفي وجزم وقلب، معنى قلب، تقلب الحال والاستقبال إلى مضي. واضح؟ الأمر هو ما دل على حدث يطلب وقوعه أو استمراره بعد زمن التكلم، نحو أسلم يا كافر. إذا خطبت رجلا كافرا تقول أسلم، ماذا تريد؟ تطلب منه الإسلام قبل التكلم أو بعد؟ هذا التكلم. اتق الله يا مؤمن، أي استمر في تقوى الله، لأن المؤمن متقي. قال تعالى يا أيها النبي اتق الله. هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب تقواه بعد زمن التكلم؟ لا، هو نبي ورسول، هو متقي، لكن معناه يا أيها النبي استمر في تقوى الله. وقيل معناه يا أيها النبي اتق الله خطاب النبي خطاب لأمته، إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني يخاطب النبي وهو يريد من؟ أمته. وهذا في البلاغة من البلاغة، أنك تأمر الكبير ليفهم الصغير. واضح؟ إذن عرفنا أن الفعل ينقسم إلى ماضي ومضارع، إلى ماضي ومضارع وأمر. طيب النوع الثاني من حيث التعدي واللزوم، فائدة ما يقول ماضي مضارع أمر، هذا بالنسبة للفظ الفعل، لكن بالنسبة للأزمنة يقال مضي وحال واستقبال، مضي وحال واستقبال. من حيث التعدي واللزوم ينقسم إلى متعد ولازم. طيب ما هو المتعدي؟ المتعدي هو ما يتجاوز إلى المفعول به بنفسه. أقول قرأت الكتاب، ما إعراب الكتاب؟ مفعول به لمن؟ للفعل قرأت. نصبه مباشرة أو بواسطة حرف جر؟ مباشرة. إذن تعدى إليه. أقول أنا مثلا أتعدى إلى هذا مباشر، طيب أخذت هنا مباشر. لو قلت للأخ أعطني بواسطة، صح؟ أعطني من هذا، اسم هذا منديل أو فاين، تسموه في اللغة العربية يقال له منديل، منديل لأنه يتمسح به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمناديل سعد في الجنة، لمناديل سعد في الجنة خير من هذا. على كل حال لو أعطاني هذا، إذن وصلت إلى هذا بواسطة، صح ولا؟ الفعل لما ينصب المفعول مباشرة يسمى هذا فعل متعدي، متعدي ينصب مفعولا به، وهو ما يتجاوز إلى المفعول به بنفسه، وعلامته أن تتصل به هاء تعود إلى غير المصدر والظرف، نحو محمد اصطفاه ربه رسولا. اصطفاه، الضمير يعود إلى من؟ إلى محمد. إذن اتصل بالفعل اصطفى ضمير يعود إلى غير المصدر، فيومئذ لا يعذب عذابه. هنا الضمير يعود إلى من؟ ها؟ لا يعذب عذابه أحد، يعود إلى الله. لا، نريد الآخر. مثلا لو قلت الضرب الجلوس جلسته، الضمير يعود إلى من؟ الجلوس. الجلوس مصدر، مصدر. إذن الفعل جلسته ليس بمتعدي لأن الضمير فيه يعود إلى مصدر. المكان قعدته، الضمير يعود إلى ظرف، يعود إلى ظرف. إذن ليس هذا متعديا، هذا من علامات المتعدي. ومن العلامات أن يصاغ منه مفعول تام، اسم مفعول، ومعنى تام بدون واسطة حرف جر. تقول ضرب العبد فهو ضرب العبد فهو مضروب، قتل الرجل فهو مقتول. طيب ذهب بفلان فهو مذهوب، لابد أن تقول به، مذهوب به. هذا متعدي ولا لازم؟ هذا لازم. لماذا؟ لأنه ما جاء منه اسم مفعول بدون واسطة، بخلاف ضرب فهو مضروب، وقتل فهو مقتول، وسرق فهو مسروق، ونحو ذلك. قال ابن مالك: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به، نحو عامل. طيب إذن عرفنا الفعل المتعدي والذي يتعدى بنفسه إلى المفعول به، وهو إما أن يتعدى إلى مفعول واحد، نحو صنع محمد الخير، أين المفعول؟ الخير. وإما أن يتعدى إلى مفعولين، نحو أعطيت مسكينا دينارا، أين المفعولان؟ مسكينا مفعول أول، دينارا وإما أن يتعدى إلى ثلاثة ولا يكون إلا في باب أرى وأعلم، نحو أعلمت زيدا عمرا فاضلا، يعني بمعنى أخبرت زيدا أن عمرا فاضلا، هذا المعنى. طيب أعلمت زيدا، زيدا مفعول أول، عمرا فاضلا ثالث، واضح؟ من درس النحو يرفع يده، من درس النحو؟ أنت درست النحو؟ لماذا ما نعرب فاضلا صفة لعمر؟ ما في عطف. أخبرت زيدا عمرا فاضلا، لماذا ما نقول فاضلا صفة لعمر؟ فإن أجبت فأنت أنت من؟ من يجيب عنها؟ أحسنت، فاضلا نكرة وعمرا علم، ولا يصلح أن تصف العلم بنكرة، لأن الصفة تتبع الموصوف في التنكير والتعريف. طيب قال ابن مالك إلى ثلاثة رأى وعلما، عدوا إذا صار أرى وأعلم. يقول ابن مالك إذا قلت في رأى وعلم أدخلت عليها الهمزة تنصب ثلاثة مفاعيل. قال عدوا من التعدية إذا صار أرى وأعلم، أي إذا زدنا لها الهمزة، واضح؟ الثاني اللازم، وهو ما لا يتجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه، ثم قد يكون لا مفعول له أصلا، نحو مات زيد رحمه الله اليوم مات، أو له مفعول بواسطة حرف جر نحو مررت بزيد. اللازم يعني ليس له مفعول به مباشر، إما ليس له مفعول أصلا، أو له مفعول لكن بواسطة حرف جر، فهذا يسمى لازما. لماذا قيل له لازم؟ لأنه لزم الفاعل، ما استطاع أن يصل إلى المفعول. يا منعس، يا نائم، ما إعراب مات زيد عندك؟ ما إعراب مات زيد؟ مات فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد، زيد فاعل، هو الذي أماته الله فاعل. كيف زيد فاعل؟ تأكد زيد فاعل. إيش تعريف الفاعل؟ ما تعريف الفاعل؟ تعريف الفاعل لما تقول أكل زيد، بمعنى الفاعل فعل إيه؟ الأكل، فعل الأكل، هو الذي أكل. طيب مات زيد، تراجع ولا مصمم؟ زيد فاعل الآن ولا نائب فاعل؟ طار النوم ولا لا؟ Ha? من يجيب؟ كيف مات زيد؟ زيد فاعل، والموت هو الله الذي أماته، وأنه هو أمات وأحيا. ها عندك زيد فاعل؟ طيب كيف فاعل؟ ما تعرف الفاعل؟ طيب هذا ما فعل الموت، هل فعل الموت زيد؟ لا لا، كيف مات زيد؟ هل فعل الموت؟ ها؟ لكن هو الذي خنق، وهو الذي جاءه ملك الموت وقبض روحه وقتله. هذا فيه إشكال صح؟ مشكل. من يقول؟ من يجيب؟ وله روبية. تعريف الفاعل بارك الله فيكم، هو الذي قام بالفعل أو قام به الفعل. يقول ابن هشام في تعريف الفاعل في القطر، هو الذي الاسم المرفوع الذي وقع منه الفعل أو قام به. وقع منه الفعل مثل ماذا؟ أكل زيد سلقا. أيش إعراب؟ من الذي أكل؟ من الذي فعل الأكل؟ زيد. طيب هذا وقع منه، قام به مثل مات زيد، أي قام به الموت، وقع به الموت، نزل به الموت. وتقول لم يكتب زيد، هل فعل؟ أن تقول لم يفعل، ونحن نقول في تعريف الفاعل ماذا؟ هو الذي وقع منه الفعل. طيب لم يكتب، ما وقع منه فعل، لكن قام به عدم الفعل. واضح؟ مفهوم؟ طيب مات زيد أو له مفعول بواسطة حرف جر، نحن مررت بزيد. الثالث ما ليس بلازم ولا متعدي، يعني لا يقال متعدي ولا يقال لازم، وهي الأفعال الناقصة كان وأخواتها. ماذا نقول في إعراب كان زيد فاضلا؟ كان فعل ماض ناسخ، ليس بلازم ولا متعدي، لا يوصف بهذا ولا ذاك. الرابع ما يكون متعديا تارة ولازما تارة، نحو نصحته ونصحت له، وهذه أفعال مجموعة قرابة 12 فعل جاءت عن العرب، شكرته وشكرت له، نصحته ونصحت له، كنيته وكنيته أبا عبد الله وكنيته بأبي عبد الله، أفعال كثيرة على خلاف في القسمين الأخيرين، يعني خلاف بعض العلماء لم يدخلهما في هذا الوصف. طريقة تعدية اللازم، فهمنا الآن اللازم والمتعدي. طيب أنا الآن أسأل، أنظر هل فهم الدرس عندك يا زكريا؟ رايح سمع لازم أم متعدي؟ متعدي. كيف عرفت؟ مثل مثل ماذا؟ مثال. أحسن، سمع محمد الأذان، إذن تعدى إلى المفعول بنفسه. وتستطيع أن تقول سمع فهو مسموع، وتستطيع أن تقول الأذان سمعته، تعيد الضمير إلى غير المصدر وغير الظرف. أحسنت. طيب، شبع تعد لازم، لأنك ما تستطيع أن تقول مشبوع، صح؟ ولا تقول الأكل شبعه، ما يصلح. إذن تقول ماذا؟ لازم، لأنك تقول الشبع شبعته، الشبع مصدر. رضي، تعدي. مرضي، أحسنت. رضي زيد الدين طريقا، صح؟ أحسنت. طيب، شرب تعد، كيف عرفت؟ الماء. طيب، نريد أن تأتينا بالعلامات. نحن ذكرنا علامتين للمتعدي، أن تأتي باسم مفعول تام، صح؟ أو تعيد منه ضمير إلى غير المصدر، فتستطيع أن تقول الماء شربته. الماء هل هو مصدر؟ لا، إذن عاد الضمير إلى غير المصدر فهو مفعول به. ويصلح أن تقول شرب الماء فهو مشروب، صح ولا؟ أحسنت. أنا أريد أن تفهموا الآن كيف نعرف المتعدي، الطريقة العلمية. أما قضية مثلا أفكر هكذا شربت الماء، هذا سهلة، لكن تأتيك أفعال ليست دائما تمر بك. سرت سارة، سارة لازم متعدي، أبو أربع عيون عندك، عندك عند أصحاب الأربع الأعين نظارة لازم. لما كيف أعرف؟ مثل هل تستطيع أن تأتي منه باسم مفعول، اسم مفعول تام؟ ها، اسم المفعول، هات اسم المفعول، ايش الفعل؟ الفعل الذي ذكرته ما هو؟ سارة. هل تستطيع أن تقول سير فهو مسير؟ ما يصلح، لابد أن تقول فهو مسير به. سار زيد بسيارته، سير بالسيارة فهي مسيرة بها. إذن ما تستطيع أن تقول مسير بس. طيب أيضا هل تستطيع أن تقول السيارة سرتها؟ لا، لكن السير سرته يصلح. الضمير عاد إلى من؟ إلى السير. السير ما هو؟ مصدر. عاد الضمير إلى المصدر، ولا نستطيع أن نعيد الضمير إلى مفعول، إلى غير مصدر. جاء عندك يا أخي، جاء متعدية بلازم ايه؟ لازم. طيب يعني كيف عرفت؟ هل يصح أن تقول مثلا الطريق جئته؟ ما يصلح. طيب المجيء جئته؟ يصلح. المجيء مصدر، مصدر ميمي، إذن لازم، لأن الضمير عاد إلى مصدر ولم يعد إلى غير المصدر. طيب أحسنت، جاء زيد. الآن عندنا طريقة، عندنا فعل لازم نريد أن نجعله متعديا. عندنا فعل لازم نريد أن نجعله متعديا، في طرق، في طرق تجعل المتعدي لازم واللازم متعدي. زيادة الهمزة في أوله، خرج زيد، لازم أم متعدي؟ لازم. نريد أن نجعله متعديا، نزيد له همزة القطع، فنقول أخرج زيد عمرا، أخرج زيد دينارا، أخرج زيد كتابا. إذن ما هو الذي جعله يتعدى؟ همزة التعدية، تسمى همزة التعدية. طيب التضعيف، فرح زيد، لازم متعدي؟ لازم. نريد أن نعديه، نقول فرحت زيدا، أو أفرحت زيدا، لكن هذا مثال التضعيف. طيب زيادة الألف، طيب أخرج، هل يصح أن نقول خرجت؟ خرجت الحديث، خرج أحاديثه، فهم به. زيادة الألف، ضحك الطفل، ضحك متعدي أم لازم؟ لازم. طيب نريد أن نعديه بزيادة الألف، ضاحكت الطفل. الطفل ما إعرابه؟ مفعول به. ما الذي عد الفعل وكان لازما؟ الألف التي زاد. زيادة الهمزة والسين والتاء، خرج اللؤلؤ، لازم متعدي؟ خرج اللؤلؤ لازم. طيب استخرجت اللؤلؤ، تعدي. سهلة ولا ما هي سهلة؟ المعدية همزة تعدية، التضعيف الألف المفاعلة، الألف والسين والتاء. طيب ما وزن استخرجت؟ استفعلت. طيب ضاحكت، أخرجت، أفعلت، فرحت، فعلت. أحسنت. طيب الأخير تضمينه معنى فعل متعدي، نحو رحبتكم الطاعة، رحبتكم الطاعة، لا رحبتكم الطاعة. الكاف ما إعرابه؟ مفعول به. طيب عندنا رحب، قاعدة أي فعل على وزن فعل لازم، هذه قاعدة تكون في رأسه. أي فعل على وزن فعل فهو لازم دائما، ما فيه فعل متعدي أبدا، المتعدي فيه في فعل وفعل. طيب إذن عندنا فعل دائما لازم، هنا الآن رحبتكم كيف تعدى إلى الكاف؟ ما عندنا همزة ولا تضعيف ولا ألف مفاعلة ولا ألف وسين وتاء، رحب كما هو، صح ولا كما هو؟ ما الذي عداه؟ قالوا إن العرب أشربته معنى فعل آخر، يعني جاءت بهذا الفعل ونوت فيه معنى فعل آخر، يعني هذا متعدي بالنية. تعرفون بالنية؟ هذا متعدي بالنية، فهمت ما؟ كيف متعدي بالنية؟ يعني نوينا فعلا ثاني وأتينا بفعل لازم ونوينا واحد متعدي. رحبتكم بمعنى وسعتكم، رحبتكم بمعنى إيش؟ وسعتكم. أول يوم تسمعوا صح؟ بالنية. فعلنا التضمين، وأريد أن تفهم التضمين، لأن التضمين فيه معركة طاحنة بين النحاة وأهل العقيدة، ولهذا شيخ الإسلام تكلم على التضمين وابن القيم في الرد على أهل البدع، وقالوا الصحيح أننا لا نقول تناوبت حروف الجر، وإنما نقول تضمن الفعل معنى فعلا آخر، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، قال لعدة وجوه: الوجه الأول إبقاء حروف الجر كما هي بدون تناوب، الوجه الثاني أن عندنا زيادة معنى في التضمين، معنى زيادة معنى. طيب الآن انتهينا من ال انتهينا من تعدية اللازم، من يعيدها؟ طيب من يعدي لنا الفعل حجم؟ حجم زيد، من يعدي؟ هذا لازم، أريد أن تعديه. ها؟ حاجمة ما يصلح، لأن حاجمة فيها مفعل، يعني ضاحكت جعلت، لكن حاجم ما هو يحجم لك تحجم له. أحجم زيد أخاه، أحجم زيد أخاه، يصلح. هكذا نايم، النايم في واحد نايم صح؟ عندك يا نايم، عرف نفسه. طيب كيف نعدي الفعل سار؟ سار زيد، سهل جدا، ما لكم أحجمتم؟ ها؟ أسرى، هذه سرى، الله يحفظك، أنا أقول الفعل سارة، أما أسرى هي سرى، سرى في الليل، يسري أسرى، لكن سارة سيرت، سيرت زيدا إلى مكان كذا، أو تقول سايرت، سايرت زيدا، واضح؟ طيب طريقة لزوم المتعدي. الآن العكس، عندنا متعدي يلزم. ممكن نجيب عن هذا السؤال ذكاء بدون ما نقرأ، ماذا كنا نصنع ليتعدى اللازم؟ نزيد همزة، ألف، تضعيف، ألف وسين وتاء. طيب واحد من الأفعال جاء متعدي بهذه الأشياء، نريد أن نجعله لازما، نحذفها. أخرج زيد عمرا، كيف نجعله لازما؟ نحذف الهمزة، خرج. ضاحكت الطفل، ضحك. استخرج اللؤلؤ، خرج اللؤلؤ. يعني تسلب أداة التضعيف فتجعله، أداة التعدي فتجعله لازم. طيب أيضا التضمين عكس التضمين، نأتي بفعل متعدي ونضمر له في هذا الفعل، ونضمن معنى فعل لازم. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. خالف متعدي ولا لازم؟ تعدي. خالف زيد أمرا، متعدي. طيب هنا الآن لازم ومتعدي، يخالفون عن أمره، لازم، لازم. لماذا كان لازما؟ لأنه الآن ما تعدى إلى أمره بنفسه بحرف جر، هو لازم الآن. قال العلماء ضمنوه معنى فعل، فليحذر الذين يخالفون، فليحذر الذين يخرجون، يخرجون عن أمره. طيب هنا فائدة مهمة، التضمين هنا أتانا بفائدة دقيقة، لأن الله رتب على المخالفة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لو أن إنسانا وقع في المخالفة بدون عمد، هل تصيبه فتنة وعذاب أليم؟ ها؟ بدون عمد، خطأ، وقع، أخطأ، لا تصيبه فتنة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ. طيب هذا الفعل كيف قال المخالفة فيها عذاب؟ قال العلماء هنا الله سبحانه وتعالى من دقة التعبير جعل يخالفون لازما، فضمنه معنى الخروج، والخروج لا يكون لا بتعمد. لما يقول لك إنسان خرج عن الطاعة، إيش معنى؟ متعمد ولا بدون قصد؟ ها؟ تعمد. نقول هذا خرج عن السنة، يعني تعمد الخروج، واضح؟ أما الذي أخطأ أو نسي ما نقول خرج عن السنة، نقول وقع في المخالفة. أما خرج ما يخرج إلا متعمد. إذن هنا يخالفون عن أمره، أي يخرجون عن أمره متعمدي. فأفادنا التضمين فائدة عظيمة، أفادنا التضمين هنا فائدة عظيمة جدا، ونكتة مفيدة، أن العذاب والفتنة تحصل لمن يتعمد مخالفة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أما من لا يتعمد فهذا لا يكون كذلك. الثالث المطاوعة لما تعدى لمفعول واحد، قطعت الحبل فانقطع. قطع متعدي ولا لازم؟ ها؟ تعذب. قطع زيد الحبل، لما قلنا فانقطع الحبل ايش الذي حصل؟ لزم. طيب انقطع يقولون هذا فعل مطاوعة. ايش معنى مطاوعة؟ قبول اثر الفعل. قطعته فقبل القطع فانقطع. تقول كسرت الكأس فانكسر، كسرت الكأس متعدي، فانكسر لازم. لماذا لازم؟ لأنه فعل مطاوعة، انكسر انقطع مطاوعة، فمطاوعة المتعدي الواحد يجعله لازما. واضح هذا؟ قلنا ايش معنى مطاوعة؟ قبول أثر الفعل. ولماذا سمي المطوع؟ عندكم تقول مطوع، مطوع الذي يصلي ويطلق لحيته، لأنه منقاد للطاعة، قبل الطاعة. إذن كسرت الكأس فقبل كسري فانكسر، فقبل فانكسر، هذا معنى المطاوعة. المطاوعة وهو مأخوذ من الطاعة، والطاعة عدم المخالفة. لما أقول لك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأطيعوه، إيش معنى أطيعوه؟ اقبلوا أمره، اقبلوا أمره. إذن كسرت الكأس فانكسر، قبل الكأس كسري. واضح؟ إذن المطاوعة لفعل متعدي المفعول واحد، هذا يصير بالمطاوعة لازما. تجريده من أسباب التعدي هذا أخذناه، بقي الأول نسينا. تحويله إلى فعلاء، أعطيناكم فائدة في فعلاء، ما هي عندكم لأصحاب المشرق من هنا؟ المشرق، مشرق الشمس من هنا. ها عندكم أحسنت، كل فعل على وزن فعل في لغة العرب لا يكون إلا لازما. طيب عندنا فعل متعدي نريد أن نجعله لازما، ماذا نصنع به؟ نحوله إلى وزن فعل. طيب تقول ضرب زيد عمرا، حوله، ما عندك رصيد؟ عندك رصيد؟ ها ضرب زيد، ضرب زيد، معنى ضرب صار ذا ضرب شديد. واضح؟ طيب أكل زيد الدجاج، طيب نحوله إلى فعلاء، كيف نقول؟ أكل زيد، إيش معنى؟ صار ذا أكل، صار ذا أكل شديد، هذا فعلاء. قال ابن مالك واجعلك ساء، واجعلك بئس ساء، واجعل فعلاء من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة. فعلاء إذا حولت أي فعل إلى فعلاء فيصير لازما ويفيد معنى المبالغة في الشيء، المبالغة. لما تقول لي إيش معنى أكل؟ أقول لك بالغ في الأكل حتى صار أكولا. ضرب زيد، بالغ في الضرب حتى صار الضرب من سمته ومن صفاته، فقيل ضرب زيد. طيب فهمنا اللزوم الآن والتعدي كيف يكون؟ من يأتينا بفعل لازم؟ عندك يا أخي فعل لازم دخل، هذا لازم. عده وقل ربي أدخلني مدخل صدق. أحسنت، أدخل، إذن هذا لازم وعديته. طيب من يأتينا بفعل متعدي؟ الذي عنده يرفع يده. عندك؟ أي نعم، فعل متعدي. قرأ محمد القرآن. أحسنت. طيب نريد أن تجعله لازما. أحسنت، قرأ محمد أي صار ذا قراءة، صار ذا قراءة، إذن لا بأس ما شاء الله. طيب النوع الثالث من حيث الجمود والتصرف، ينقسم الفعل إلى جامد ومتصرف. المتصرف هو ما قبل التحول للدلالة على معاني الأزمنة المختلفة، وهو إما تام التصرف فيأتي من الماضي والمضارع والأمر، نحو ضرب يضرب اضرب، وإما ناقص التصرف فيأتي من الماضي والمضارع فقط، نحو كاد يكاد، أو المضارع والأمر فقط، نحو يدع يدع دع. إيش معنى المتصرف؟ اختصار، يأتي منه ماضي ومضارع وأمر، وهذا يسمى، الذي يأتي منه ماضي ومضارع وأمر يسمى متصرف تصرفا كاملا، تصرفا إيش؟ كاملا. طيب هناك ما يتصرف تصرفا ناقصا، يأتي منه مثلا ماضي ومضارع بس، أو مضارع وأمر. طيب نصر متصرف أو جامد؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنك تقول نصر ينصر أنصر. أحسن، أكل يأكل كل، مشى يمشي امشي، هذه كلها تصرف كان، يأتي من الماضي وضارع. طيب عندنا كاد يكاد بمعنى المقاربة، ليست من الكيد، فيه كيد، كاد زيد يكيد، كد، هذا تصرف كامل، كاد يكيد كد، من الكيد هو المكر، واضح؟ وأكيد كيدا، هذا تصرف كامل. لكن كاد يكاد، كاد يفهم بمعنى قرب، كاد يصل قرب، يكادون يصلون قرب. إذن كاد يكاد بمعنى القرب، بمعنى قرب، هذا يتصرف تصرفا ناقصا، ما منه أمر، ليس منه أمر. يدع دع مضارع وأمر، ليس منه ماضي، هذا متصرف تصرفا ناقصا. عندي سؤال نحوي، من صاحبه؟ يرفع يده. أنت، لقد ابتسمت له. كاد، الأفصح في كلام العرب أن نقول كاد القلب أن يطير، أو نقول كاد القلب يطير بدون أن، وكونه بدون أن بعد عسى نزل وكاد الأمر فيه عكس. أحسنت، هات لنا مثالا يؤيد ما قلته من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسنت، يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار، أيضا سورة الحج يكادون يسطون يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آيات. ها أيضا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك. يكاد البرق يخطف أبصارهم. ما شاء الله. إذن أنت نحوي لا بأس. قال ابن مالك وكونه بدون أن بعد عسى نذر. إيش معنى نذر؟ قليل. وكاد الأمر فيه عكسا يعني أن بعد كاد قليل جدا. الثاني الجامد هو ما أشبه الحرف فلزم صورة واحدة ولم يقبل التحول للدلالة على معاني الأزمنة المختلفة. أيش الأزمنة؟ ما هي الأزمنة؟ ترون الصرف ما يحتاج نعاس، يحتاج انتباه، وإلا قمنا ندلك. أين مدلك؟ النائم يحتاج تدليك. طيب ماذا قلنا؟ ها؟ الجامد. الجامد أشبه الحرف فلزم حالة واحدة. ليس هل رأيتموها يوما من الدهر فعل ماضي فعل مضارع أو أمر؟ ليس. ما في يليس ولا في لس. ما في. ما في إلا ليس ليس ليس ليس في القرآن والسنة فقط. ليس ليس ليس ليس. أليس الله بكاف عبد؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وفي لغة العرب لم تستخدم العرب ليس إلا فعلا ماضيا. إذن هذا جامد أو متصرف؟ جامد، ما يتزعزع، يبقى مكانه، ما يتحرك. الجامد المتصرف كل يوم وهو في مكان. طيب إخلولق. إذا نقول ينبغي أن يكون طالب العلم جامدا، جامدا في ثباته في طلب العلم، يحتاج إلى جمود، لا جامدا في عقله. العقل يحتاج أن يكون تصرفا تفتحا. إخلولقت السماء أن تمطر. دائما لم تستخدم العرب يخلولق ولا إخلولق، إخلولق بس. وإما لازم للمضارع أنه يهيط من الهياط والصياح. في الحاشية ليس في الأفعال العربية ما هو لازم في المضارع إلا هذا الفعل وفعل آخر ذكره سيبويه وهو يسوى. الطباعة زادت 4-5 أصفار. يسوى يعني تقول هذا الماء يسوى روبية مثلا. يسوى بمعنى إيش؟ يساوي. هذا يسوى ما استخدمت العرب إلا مضارعا. يهيط ما استخدمت العرب هاط هط، استخدمت يهيط بمعنى يصرخ ويصيح. يقال فلان يهيط بمعنى يصرخ ويصيح. إذن هذا جامد. يعني هذه فائدة مهمة بالنسبة للجامد في الفعل المضارع. كم عندنا أفعال في لغة العرب؟ 2 فقط، احفظها بس. 2 يهيط يسوى. طيب الجامد في الماضي كثير، ومنه ليس فخلولق وعسى على جعلها فعلا. إذن انتهينا من الجمود والتصرف إلى كم ينقسم الفعل؟ جامد ومتصرف. المتصرف تصرفا كاملا الذي يأتي ماضي والمضارع والأمر، وناقصا الذي يأتي من الماضي والمضارع أو المضارع والأمر فقط. الجامد هو الذي يلزم حالة واحدة، إما أن يكون ماضي فقط لم تستخدمه العرب إلا ماضيا، أو لم تستخدم العرب إلا مضارعا، وليس هناك فعل جامد في الأمر. لا الله المستعان، هب الفعل المضارع ليس فيه إلا يهيط ويسوى، وبقية الأفعال يعني ليس هناك ما يلزم في المضارع أو يجمد. بالنسبة للأمر هب وهلم، هب ايش معنى هب؟ هبني يعني احسبني، افرض أني. ها؟ لما أقول هبني لا أفهم، بمعنى إيش؟ بمعنى ماذا؟ احسبني. طيب لكن لو قلت وهب زيد دينارا لعمر، يهب زيد دينارا لعمر، هب يا زيد دينارا لعمر، هذا ما هو؟ متصرف أو جامد؟ متصرف. هنا هب وهب يهب بمعنى أعطى يعطي، لكن هذا الجامد هب ليس بمعنى افترض. هبني حبشيا بمعنى ايه؟ احسبني او افرض اني حبشيا، واضح؟ هبني انسانا غريبا بمعنى احسبني انسانا غريبا، ليس بمعنى اعطني، واضح؟ فيكون هذا جامدا. لابد ان تفرقوا بين هب هذا وهب الذي بمعنى العطية، ذاك متصرف هذا جامد. هلما ما معنى هلما؟ تعال، هنا في خطأ في الشكل، فوق اللام كتب شدة، عندكم في الكتاب شدة فوق اللام وضمة، خطأ، ما في شدة، في ضمة بس. هلو هلو، الشدة عين فوق الميم، هلم. إذن الشدة فوق اللام هنا خطأ، حتى لا تنطق على الخطأ. معنى تعال. طيب كف أف، هذا اسم فعل ليس بفعل. طيب الآن فاصل إعلان، أخ يقوم، عندك يا أخ قم، أنت قم. طيب أعطني فعلا متعديا، كثير، فكر سهل، فكر، ما يمش. أكل وشرب، لا أنا أريد واحد. أخذ، طيب وأعطى. طيب أخذ زيد تمرة، صح؟ متعدد. أريد منك أن تجعله لازما، أخذ أحسن. طيب هات لي فعلا لازما. جلس. شتي تجلس أكيد تريد أن تجلس. طيب جلس. اجعله متعديا. قل أجلستني. خلاص اجلس. أحسنت يا أخي أحسنت. ما اسمك؟ أحسنت. طيب عند مفتاح إذا كنت مفتاحا فغيرك مغلق. طيب هات لنا فعلا متصرفا. فعلا متصرفا يا حبذا يكون قريبا من اسمك. فتح الله عليك. هات. قد لقناه ما فهم. رمى يرمي. على قد رميتها بعيدا. أحسنت. رمى يرمي ارمي. فتح يفتح. أنا أسألك عن فعل يقارب اسمك فأبعدت ورميت. طيب فتح يفتح افتح. رمى يرمي ارمي. متصرف تصرفا كاملا أم ناقصا؟ كاملا. أحسنت. طيب هات لنا يا أخي فعلا جامدا. عندنا إيه؟ ليس غير ليس. خلولق عسى. طيب هات لنا 10 أفعال جامدة في المضارع. تحصل في إندونيسيا موجود السوق. نعطيك مهلة إلى غد. ها نعطيك مهلة تبحث 10 أفعال جامدة في المضارع ونعطيك جائزة كبيرة موبيل سيارة. ها ما تستطيع؟ طيب نعطيك مهلة سنة. ما رأيك؟ سنة بعد سنة تجيب. عندك لا لا فعل جامد في المضارع. زد 10 أفعال ونسلم لك المسجد. عندك أنت ما عندك؟ عندك نريد 10. أحسنت. ليس في لغة العرب إلا ثنا. ما في لغة العرب إلا ثنا. يهيط وأسوأ. طيب النوع الرابع. هذا أنواع سهلة صح؟ سهلة. النوع الرابع من حيث البناء للمعلوم والمجهول. وهذا سهل أيضا يمر بالنحو في النحو كثيرا. الفعل إما أن يكون مبنيا للمعلوم أو مبنيا للمجهول. والصحيح أن نقول مغير الصيغة. التعبير مغير الصيغة أولى. لماذا؟ لأن هناك أفعال الفاعل هو الله، فمن الخطأ أن نقول مبني للمجهول. قتل الإنسان، ما أكفره؟ ما الذي قتله؟ الله. خطأ أن تقول قتل مبني للمجهول، لأن هذا في وصف لله بالجهالة ولو من طرف بعيد، فهذا خطأ. يعني الأدب في الإعراب أن يقال مبني مغير الصيغة، مغير الصيغة. مبني للمعلوم وهو الأصل، وما كان له فاعل أو اسم ظاهر أو مستتر أو بارز. فمثال الفاعل: ظهرت السنة. أين الفاعل؟ السنة. ظهرت السنة، إذن ظهر مبني للمعلوم أو مغير الصيغة؟ مبني للمعلوم، لأن له فاعل ظاهر. والبدعة ذهبت، له فاعل مستتر، مستتر. والتقدير: البدعة ذهبت هي. المسلمون يتناصحون، هذا مبني المعلوم لأن له فاعل وهو اسم بارز، ضمير بارز الواو. ومثال الاسم: أصبح الصدق مفقودا. أين الاسم؟ الصدق اسما أصبح، لأن أصبح من أخوات كان. عندك أصبح الهمزة ماذا تسمى؟ تعدية. وماذا كان أصل الفعل قبل أن تأتي؟ الله أعلم. نصف العلم، أحسنت. والنصف الثاني ماذا يأتي به؟ باقي النصف. الأخ أتى بالنصف. الهمزة هذه تسمى همزة الدخول في الشيء، همزة الدخول في الشيء، ليست للتعديل. أصبح بمعنى دخل في صباح. أمسينا وأمسى الملك لله، بمعنى دخلنا في المساء. طيب، لا إله إلا الله. طيب، عندنا أصبح الصدق مفقودا. الصدق يكون منجيا، له اسم مستتر يكون هو. النفاق والكفر لا يكونان في مؤمن، له اسم بارز. إذن الفعل المبني للمعلوم يكون له فاعل ظاهر مستتر بارز، أو يكون له اسم ظاهر بارز مستتر. واضح؟ طيب، المبني المجهول قلنا الأحسن أن نقول مغير الصيغة، وهو ما يحتاج إلى نائب فاعل، يحتاج إلى نائب فاعل. ضرب زيد، لا بد له من نائب فاعل، لأن نائب الفاعل قد صار عمدة بعد أن كان فضلة يقوم مقام الفاعل. أهم ما في الدرس هذا في التصريف: ماذا يحصل للفعل عند البناء المجهول؟ طيب عندنا المبني مغير الصيغة ليس عندنا مما يغير صيغته إلا اثنان ماضي مضارع لماذا ما يتغير الأمر ما يغير صيغته ها؟ لأننا عند أن نغير الصيغة لابد أن يكون عندنا شيء أخبرنا عنه أما الأمر إنشاء إنشاء فما ما نغير طيب الماضي يضم أوله لفظا أو تقديرا ويكسر ما قبل آخره لفظا أو تقديرا طيب نصر نصر الله محمدا عليه الصلاة والسلام إذا بنيناه أو غيرنا الصيغة نصر نضم الأول نصر محمد صلى الله عليه وسلم طيب ضم أوله لفظا وكسر ما قبل آخره لفظ لا لا لفظا نصر نريد الآن ضم أوله تقدير وكسر ما قبل آخره تقدير عندنا قيل أصله قوى قول الأصل قول قبل قال قول قول اجعله مثل نصر قويل صعب أو لا في صعوبة أو لا قويل في صعوبة قالوا نحذف الضمة تخفيف وننقل الكسر لكن لا تنسى الضمة اجعلها في ذهنك ما تقديرا قولا وقعت الواو ساكنة وقبلها كسر تقلب صارت قيلة لاحظ قيلة في الأصل مكسور أو مضموم مضموم إذن ضم أوله تقدير قيلة الياء في الأصل ساكن أم مكسور قوي قوي قوي لا الأصل مكسور فكسر ما قبل آخره تقدير وضم أوله تقدير والدليل ايش الدليل دليل الرحمن على العرش استوى طيب الدليل من درس القراءات من درس القراءات منكم احد درس القراءات ورش ورش يقرا وقيل وقيل يا أرض قي قي ماذا يصنع يشم يسمى إشمام من أين جاء الإشمام من الأصل لأن الأصل أن القاف مضمومة هذا يدلنا على أن الضمة موجودة أصلا ولهذا قرأت العرب وقالت نطقت العرب قي قيل فالقراءة جاءت في القرآن أيضا، وقيل يا أرض ابلعي ماءك قي. طيب هذا دليل من القرآن على وجود أصل الضم. عندك باع، كيف نغير صيغته؟ بو بوي ع. ايش الذي حصل؟ نحذف. لماذا؟ ثقيل. وناتي بكسره تناسب، لا ننقل، فول ننقل حركه بوي ننقلها الى، صارت بيع بيع. ليت وهل ينفع ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت. هذا موجود في لغة العرب، يقولون بيع وبوع وبيع بالإشمة. طيب في ثلاث لغات، بيع بوع بيع بالإشمام، هذا في لغتان، قيل قيل. واضح؟ لا علينا من هذا، أهم شيء أن نفهم أن قيل أصله ضم أوله تقديرا وكسر ما قبل آخره أيضا تقدير. واضح؟ عندنا المضارع، المضارع المضارع يضم أوله، يعني متفق مع الماضي في ضم الأول، لفظا ضم أوله لفظا ما فيش تقديره، ويكسر ما قبل آخره لفظا أو تقديرا. ينصر ينصر، ضم أوله وفتح، عفوا يفتح، نعم أردت هذا يفتح. طيب ينصر، فتح يفتح، ها مغير الصيغة، مغير الصيغة إن يفتح يفتح، ضم أوله وفتح ما قبل آخره. طيب نريد الآن فتح ما قبل الآخر تقديرا، باع قال يقال يباع. طيب عندنا نريد أن تجعلها مثل ينصر، أش تقول؟ يقول على وزن ينصر مثل ينصر، يقول فيها ثقل، العرب ما هو العرب، النحاة يقولون تنقل، ننقل حركة الواو إلى الصحيح الساكن قبلها، الواو متحركة أولا ولا وقبلها الآن مفتوح، الآن بعد السكون بعد النكر مفتوح. القاعدة مثل قولة، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفا، هنا الآن تحركت الواو في الأصل وفتح ما قبلها في الحال فتقلب ألفا فصارت يقال. طيب أين الضمة؟ هنا الضمة موجودة، أين الفتحة في ما قبل الآخر؟ مقدرة. واضح؟ إذن يفتح ما قبل آخره لفظا أو تقديرا. هل هذا مفهوم؟ يخاف من أي باب؟ يخوف. أحسنت. أصلها يخوف. طيب بقي معنا من التقدير مدة، هذا في الماضي، مد زيد الحبل، نغير الصيغة نقول مو. طيب مد أين الكسر مثل نصيرا؟ ما في، ما في كسر صح، لكن أصلها مددا، مددا. سكننا الدال لنضغمها في الدال فصارت مدة، صارت مدة. طيب مدة الحبل، مدة الحبل. إذن هنا ضم أوله لفظا وكسر ما قبل آخره تقديرا. يعني عندنا الآن ثلاثة أقسام: ما يضم أوله لفظا ويكسر ما ويفتح ويكسر ما قبل آخره لفظا نصرا، ما يضم أوله تقديرا ويكسر ما قبل آخره تقديرا مثل قيل، ما يضم أوله لفظا ويكسر ما قبل آخره تقديرا مثل مدة. أما المضارع كذلك يفتح ما قبل آخره لفظا أو تقديرا، أما أوله المضارع فلا يكون إلا مضموما دائما في مغير الصيغة. قال ابن مالك: فأول الفعل ضمما. أطلق ابن مالك أول الفعل ضمما في أي فعل؟ إذا أردت أن تغير صيغة أي فعل ماضي أو مضارع، قال أول الفعل ضمما، ضمه سواء كان ماضيا أو مضارع. والمتصل بالآخر، أيش المتصل بالآخر؟ الحرف الذي قبل الأخير. يقول: والمتصل بالآخر اكسر في مضي، اكسر في مضي كوصل، وصل وصل. قال: واجعله، الضمير يعود إلى من؟ إلى المتصل بالآخر. واجعله من مضارع منفتح ينصر، كينتحي المقول فيه ينتحى. تضحت الأبيات؟ واضح أبيات ابن مالك؟ سهل، افهموا القاعد، لكن إذا أردت أن تفهم البيت هذا معنى البيت. يقول: أول الفعل دائما إذا أردت أن تغير صيغة الفعل فأول الفعل ضمه سواء كان ماضيا أو مضارعا، والمتصل بالآخر وهو ما قبل الآخر اكسره في الماضي مثل وصل، واجعله في المضارع مفتوحا مثل ينتحى. هذا معنى كلام ابن مالك، ومعنى ينتحى يعتمد. طيب إذا كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة تدحرج، قال: نضم الحرف الثاني مع التاء تدحرج تدحرج. أه؟ تكلم تكلم، كم ضمينا؟ حرفين، تاء الزائدة والحرف الأول من الفعل المجرد. وإن كان مبدوءا بهمزة وصف ضم الحرف الثالث ولو تقديرا. استخرج، ها؟ استخرج، ماذا ضممنا؟ همزة الوصف والحرف الثالث، أين الحرف الثالث؟ سين ما شاء الله عد عد الثاء استخرج أما السين ساكن طيب ولو تقديرا انقيد الأعمى ايش الأصل انقاد ايش أصل انقاد انقى انقود انقود ايش حصل للواو تحركت وفتح ما قبلها فقلبت ألفا طيب نريد أن نبني انقود أن قو أيوة أنقوي أنقويد ما الذي حصل قويد ثقيلة نحذف ضم ننقل كسرة الواو ساكنة وقبلها كس تقلب يعني انقيدة طيب او لماذا قلبنا الضمة لتناسب الياء انقيدة فإذا قيل لك هل ضم أوله وثالثه لفظا أم تقديرا تقدير يعني مضموم تقدير انقيد الأعمى قال ابن مالك والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة الثانية التالية المطاوعة تخرج تخرج تكلم تكلم وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي ايش معنى الأول الأول مضموم إذن اجعله مضموما كالأول استحلى استحلي تنبيه إذا كان ضم الأول يوقع في لبس فيحرك بحركة أخرى توضحه مثال ذلك قول العبد سمت إذا سامه سيده فتكون حركة السين بالكسر حال بنائه للمجهول يفرق بينه وبين المبني للمعلوم فإن المبني للمعلوم بالضم بخلاف بعت فإنها في المبني للمجهول تحرك بالضم على أصلها لعدم إيقاعها في اللبس قال ابن مالك وإن بشكل خيف لبس يجتنب هذه الفائدة نشرحها لكم أو نتركها ها طيب قبل أن نشرحها فاصل فاصل فاصل عندك يا أصحاب النظارة يعجبهم مع بعض قم قم لا لا ما هو أنت أنت أنت نريد أن تأتينا بفعل مغير الصيغة من فعل خماسي هات أي فعل خمسة أحرف خرج تخرج أحسن ابنه غير صيغته تخرج أحسن من أين تخرج تخرج زيدنا طيب أحسن اجلس عندك أنت صاحي ولا نعفان نائم أم صاحي صاحي طيب عندنا خيفة مغير الصيغة صح خيفة أصله خافة ما أصله أصله لا ليس أصله خوفة، أصله خويفة، تحركت الواو فتح ما قبل قلبة الفم صارت خوفة. طيب بنيته ابنه في خواب خويفة، ابنه غير صيغته. غير صيغته. لا هذا هذا مطبوخ جاهز نزيد قبل الطبخ. أنت قلت أصله خويفة، طيب شكله مثل فرحة، فرحة صح؟ خوفة؟ لا خوفة ما غيرته. خو ضم الأول، يضم الأول خو. أحسن. خوي، خويفة ثقيل أو لا ثقيل؟ طيب ماذا نصنع؟ خوي ماذا نصنع؟ ماذا صنعنا في قوي؟ قوي لا الثقيل الآن ما هو؟ الضمة. ماذا نصنع بها؟ نبيعها في السوق. ها الضمة أين نذهب بها؟ نحذفها. خو نحذفها ونأخذ حركة الواو. ما هي حركة الواو؟ كثرة. أين نضعها؟ عند الخاء، تحت الخاء. طيب الواو ساكن والخاء مكسورة، ماذا نصنع بالواو؟ نقلبها إلى ياء، صارت خيفة. الحمد لله على السلام، وصلنا. طيب خيفة ساء، ساء من يغيرها هنا في السبورة. ساء قم، وين أخذ هذا الذي خلفك؟ قم تفضل. ساء ساء. طيب غيرها، غير الصيغة. لا لا مش جاهز، احنا نريد اولا ارنا كيف تطبخ. ساء يسوء بالواو. ايوه احسن. طيب نغيره، ماذا نصنع؟ ضم سوء. احسنت. سوية. طيب لماذا نحذفه؟ ثقيل، نحمله فوق السيارة. طيب وبعدها احسنت، ننقل حركة الواو الكسرة الى السين ساكنا. احسنت. وقبله كسرة فيقلب يا، يعني قاعدة، اذا كان في واو ساكنة قبلها كسر ينقلب دائم. صارت ايش؟ شيئا. في اي سورة؟ الملك. سيئت وجوه الذين كفر. سيئت، اذا سيئت مغير الصيغة. ها سيئت. قرأ ورش سيئت، سيئت بإشمام الضم. من أين جاء ورش بالإشمام؟ من الأصل، من الأصل، لتعرف أن هناك دليلا على ما نقول. وإلا من أين لها الإشمام؟ الإشمام من أين يأتي؟ إشمام الضمة، ضمة موجودة إذن، فأشمها وهو أن يأتي برائحتها. طيب إذا لا بأس، أنت درست الصرف من قبل قليلا، لا بأس. يحتاج الشيخ مقبل رحمة الله عليه درس القطر 7 مرات، وهو عربي قال ما فهمته جيدا إلا في السابع. لهذا ما ينبغي للشخص يعني يدرس مرة يقول أنا ما فهمت خلاص، لا ادرس ادرس. بعض السلف قرأ كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، 500، قال كل ما قرأته استفدت فوائد لم أستفدها في المرة الأولى. طيب لا لا تأس، ادرس مرة مرتين ثلاث أربع خمس عشر 100، أنت في خير فعل، أخلص النية وأنت في أجر، لست خسرانا. فلا يمل إلا الكسول، ولا ينقطع إلا العاجز. العاجز يا أخوة انظروا، بعض الناس يطوف حول العالم سيكل، تقولها سيكل حول العالم ولا مع عمل، الله خلقها للعبادة، هو ذهب السيكل يطوف حول العالم، ما سيسأله الله يوم القيامة أنت طفت حول العالم ولا ما طفت، ويواجه المصاعب والحر والبرد والسباع ويمشي يريد يعني في الأخير يقولوا ما شاء الله جيد جدا 100 100. هذا آخر مرة، لكن أنت تتعب وأنت مأجور حسنات، لك حسنات الدروس هذه، الملائكة تحبك، الله سبحانه وتعالى يرحمك، مأجور أجر عظيم، فلا تيأسن. ولهذا انظروا لماذا الناس أكثر الناس يحفظ سورة الكهف، أو أقل شيء أسهل شيء عليه سورة الكهف، وعندكم الصوفية سورة ياسين، لماذا؟ من إيش؟ التكرار. قالوا التكرار يفهم الحمار، التكرار يفهم الحمار، لهذا يعني كرر كرر حتى تفهم جيدا. ارجع البيت ادرس كما كان يفعل الزهري، كان الزهري إذا رجع بعد أن يسمع الحديث يمسك الجارية، الجارية الخادمة عنده، بسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا فلان قال حدثنا ابن المسيب قال حدثنا عن أبي هريرة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الحديث الأول والثاني والثالث، يقرأ 50 حديث ويتنعس، وتقول يا مولاي أنا ما أفهم، يقول اسكتي يا لكع إنما أراجع معلوماتي، يعني هو يراجع أصلا وما يريدها تفهم لكن يتخذها لمراجعة. أيضا كان أحد الإخوة يتعلم الخطابة زمن الشيخ مقبل، كان عنده مزرعة دجاج، هو مزرعة دجاج مزرعة كبيرة، فكان يذهب بالماء للدجاج، فلما ينتهي من هذا السطر الماء يقلبه ويصعد فوق ويخطب إن الحمد لله نحمده تعالى والدجاج فطير، حتى تعلم الخطابة. أحد الدجاج ما تضحك عليه، عليه هو يخطب وهي تصيح وفوضى داخل المزرعة وهو يخطب. فلهذا الشخص لا بأس أن يتعلم. الأنبياء من أين تعلموا السياسة؟ من الغنم، صح؟ الأنبياء تعلموا سياسة الأمم من رعي الغنم، كل نبي رعى الغنم. وسبحان الله يعني يراه الناس راعي غنم يقول له ذا راعي غنم، مع الأيام وإذا به نبي. فأنت ما تيأس، ما تيأس من العلم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ما كنا نفهم الصرف نهائيا، ما ندري وش الصرف، احنا نعرف صرف الفلوس نصرف فلوس، أما تصريف الكلمات ما نفهم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم أو قليلا قليلا لعلكم لعلكم تشكرون في سورة النحل راجعها. طيب نزيد نحاول أن نكمل أقل شيء الفعل لو درسنا باب الفعل ما شاء الله. طيب تقسيم المجرد والمزيد هذا قد مر بنا أمس ما هو المجرد؟ ها أسألكم ما هو المجرد؟ لما كنا نقول مجرد ومزيد المجرد الذي جميع حروفه أصول يعني لا تستقيم الكلمة بدونه. جاء لو حذفت الجيم ما لها معنى صح؟ لو حذفت الهمزة جاء ما لها معنى. إذن الأصول المجرد الذي جميع أحرفه أصلية أصلية معنى أصلية ما نستغني عنها ومعنى زائدة ممكن الزائد ممكن استغني عنها. طيب المجرد ينقسم إلى قسمين فقط مجرد ثلاثي وهو أكثر الأفعال ومجرد رباعي مجرد ثلاثي ومجرد رباعي. المجرد الثلاثي ضرب فرح كرم ما الفرق بين ضرب فرح كرم الفرق في الحركات. طيب هات فعل مجرد يا أخي عندك ثلاثي مجرد كتب مكسور العين مكسور العين ها سمع علم. طيب مضموم كرم شرف قعد إذا غيرنا. طيب إذن هذه كلها مجردة ليس معنا في الأفعال المجردة الثلاثية إلا ثلاثة أوزان فقط فعل فعل فعل فعل يأتي منه اللازم ويأتي منه متعدد فعل يأتي منه اللازم ويأتي منه متعدد فعل لا يكون إلا لازما. أحسنت. أي المزيد الفعل المزيد الفعل المزيد هو ما زادت فيه إما حرف أو حرفان أو ثلاث خرج أخرج مزيد بما قالوا هذا مزيد بحرف قطع بحرف ضاحك بحرف. إذن كم المزيد بالحرف؟ ثلاثة أوزان الهمزة التضعيف الألف. المزيد بحرفين إن طلق إن كثر اقترب. أين الحرفان؟ الهمزة والتاء إذا صار قرب اقترب. طيب المزيد بحرفين كم قلنا؟ كم أحرف؟ لا. أكرم فعل فعل، مزيد بحرفين إن فعل افتعل. طيب افعل لا احمر كم فيه التضعيف؟ واحد، والهمزة اثنان. طيب توسد كم تضعيف التاء؟ كم حرفا؟ تباعد تاء وألف. إذن عندنا الذي يزاد في حرفان كم؟ خمسة أوزة: انفعل، افتعل، تفاعل، تفعل، افعل. المزيد بثلاثة أحرف أربعة: استفعل، مثل استخرج، استغفر. طيب افعوا على نحو اعشوا شب المكان، يعني امتلأ بالعشب، اعشوا شب. كم أحرف؟ ثلاثة: الهمزة والواو والشين الثاني شين. طيب افعل نحو احمار، اين الثلاثة الاحرف؟ الهمزة، الالف والتضعيف. احسنت. افعول مثل اعلوط، اين الثلاثة؟ الالف، الهمزة، والواو التي هي مكونة من اثنين، من حرفين، ثلاثة حرف. ومعنى ما معنى علوط؟ تعلق برقبة البعير، يعني ركب البعير من رقبته، هذا يقال علوط. طيب إذن المزيد بحرف كم؟ ثلاثة أوزاء، بحرفين خمسة، بثلاثة أربعة. سهل جدا. الرباعي المجرد، الرباعي المجرد: فعلل، مثل زلزل، زلزل، دحرج، هذا رباعي مجرد. ومعنى مجرد ليس في زوائد، ليس للفعل الرباعي المجرد إلا وزن واحد، فعلل. لكن الماضي كم لها المجرد؟ ثلاثة: فعل، فعل، فعل. الرباعي واحد، ما هو؟ فعلل. الخماسي ما في خماسي، ما في خماسي مجرد، ما في خماسي الفعل، ما في خماسي مجرد، هذا في الاسم. طيب نكتب لكم هذا وإن شاء الله ونقف عندها. عندنا قلنا كم أوزان الماضي المجرد؟ ماضي كم؟ فعل، فعل، فعل، ثلاثة. الماضي ثلاثي. خلصت. رباعي صرفت رباعي كم وزن واحد دحرج هنا ضرب كرم ففرح طيب مزيد الثلاثي كم قلنا بحرف كم أوزان ثلاثة بحرفين خمسة ثلاثة أربعة عندكم موجودة في الكتاب ها؟ خلاص هذا المقدمة طيب عندنا هذا الباب الثلاثي الثلاثي نريد أن نفهم أبوابه مع المضارع كيف حركة العين في الماضي مع المضارع ستة أبواب الماضي مع المضارع هذا باب مهم جدا وسهل قال الشاعر فتح ضم نصر ايش مضارعه ينصر ركز اين العين نصر وهنا ينصر العين في الماضي مفتوحه في المضارع هذا مهم انتم تقرؤون في القواميس بعض الاحيان يقول لك هذا الكلمه من باب نصر في القاموس يقول من باب نصر ايش باب نصر اذا فهمت هذا خلاص سهل عليك طيب نصر ينصر فتح ضم قال الشعب فتح ضم فتح كسر فتحتان ايش بعدها كسر فتح ضم ضم ضمتان ها كسرتان كسرتان طيب هذا كلها الآن نصر ينصر إيش ها فتح ضم هاتوا مثال آخر خرج يخرج أكل يأكل كتب يكتب حضر يحضر ما شاء الله احسنتم اذن هذا فتح ضم طيب نريد فتح كسر لا ما علم ضرب ضرب يضرب رجع يرجع جلس يجلس إذن جلس من باب ضرب قعد من باب نصر فتح كسر فتح ثاني فتح يفتح فتح فتح ها طيب فتح يفتح مثال آخر منع يمنع وقع يوقع صح وقع يقع أصل فيها إعلال قرأ يقرأ ما شاء الله طيب كسر فتح علم لا نأتي بالفعل الذي دائما العلماء تدور عليه فرحة فرحة يفرح أيضا علم عمل يعمل طيب ضم ضم كرم يكرم من باب الفائدة كل فعل فهو من باب يفعل فاعل يفعل دائما. شرف يشرف، كرم يكرم. طيب السادس والأخير كسرتان، حسب ها جلس يجلس، لا جلس يجلس، لا ولي ها لبس يلبس، لا ما فيش لا تغلط خطأ، لبس من باب فرحة. انتبهوا بارك الله فيكم، أنا أتيتكم بالأفعال التي تدور في قواميس اللغة. أنتم تعرفون القواميس ولا لسان العرب المختار، مختار الصحاح، القاموس، المحيط. أنت عندما تفتح الكتاب وتقرأ يقول لك مثلا علم، يقول علم وهي من باب فرحة. إيش معنى هذا الكلام؟ من باب فرحة يريد أن يضبط لك ماضيها مع مضارعها. لما يقول لك علم من باب فرحة، إذن أنت تفهم أنها علم يعلم كسر فتح، فإذا نطقتها تركز. البعضهم قد ربما ينطق علم يعلم، علم يعلم، لم يقال الأخ لبس يلبس، خطأ، لبس من باب فرحة. أكلا يقولون من باب نصرة. إذن هذه ستة أبواب، الباب الأول باب إيش؟ باب نصرة، الباب الثاني باب ضربة، الباب الثالث باب فتحة، الباب الرابع باب فرحة، الباب الخامس باب كرمة، الباب السادس باب حسبة. هكذا يذكرونها في قواميس اللغة، وأنت عندما يشير لك يقول من باب كذا تفهم معنى أين الماضي مع المضارع من أي باب. لو قال واحد نصر ينصر، أصاب وأخطأ، لحن خطأ، أو قال ضرب يضرب، تقول خطأ يضرب، أو قال فتح يفتح، خطأ. هذه أبواب مضبوطة في لغة العرب. وهذا الباب مهم جدا. عندك كتاب لامية الأفعال، إيش يدرس هذا الكتاب؟ يدرس هذا الأبواب ستة، هذا لامية الأفعال تسمعون به، يدرس الأبواب الستة، ما يدرس الصرف كله، لا يدرس الأبواب الستة، باب الأفعال. يعني إيش يعمل ابن مالك؟ يأتي بالباب نصرة ينصر، يذكر لك الأفعال التي من هذا الباب والأفعال التي خرجت شذت من هذا الباب، الأفعال التي شذت من هذا الباب، الأفعال التي شذت من هذا الباب، من أجل ما تخلط فقط. فهذا باب مهم، ولهذا ذكرنا هنا انظر الباب الأول فتح ضم فعل يفعل، فتح العين في الماضي وضمها في المضارع نحو نصر ينصر، أخذ يأخذ، قال يقول. كيف كانت من هذا الباب؟ إيش أصلها؟ قوالا يقول، قوالا يقول. إيش حصل لقوالا؟ قلبت الألف الواو ألفا، ويقول نقلت حركة الواو. لما أقول لك ما وزن يقول؟ ها؟ يفعل، ما تقول يفول، يفعل، لأنها من باب نصرة، لأنها من باب نصرة. مر يمر، مر أصلا مرر يمرر، من باب نصرة. طيب الباب الثاني فتح كسر فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في الماضي، ضرب يضرب، باع يبيع، ايش اصلها؟ بايع يبيع، بايع يبيع، كسر الياء، بايع. ما الذي حصل؟ تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. يبيع نقلنا حركة الياء للثقل إلى الباء فصارت يبيع. إذا قيل لك ما وزن يبيع؟ يفعل، ما تقول يفيع، يفعل، لأنك تزنها على حسب الباب الذي هي منه. أتى يأتي، أصله أتى يأتي، فعل يفعل. طيب أتى تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. فر يفر، فرر يفرير كسر يفرر. طيب وعد يوعد، حصل هناك إعلال بحذف الواو لوقوعها بين عدوتيها كما في الحاشية. الباب الثالث فتحتان، فعلى يفعل فتح يفتح، سعى يسعى، ايش اصلها؟ سعى يسعى، سأل يسأل. ولا يكون هذا الباب، هذه فائدة في باب فتحتان فعلى يفعل، لا يكون هذا الباب إلا حلقي العين أو اللام. هذه فائدة في هذا الباب، أي عينه أو لامه أحد حروف الحلق الستة، وهي مجموعة في أوائل الكلمة الآتية: أخي هاك علم حازه غير خاسر. حرف الحلق معروفة: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، همز ها. طيب معنى الكلام أن باب فعل يفعل لابد أن يكون الفعل إما عينه حرف حلق أو لامه حرف حلق. طيب هل يأتي من باب نصر ينصر عينه حرف حلق أو لامه حرف حلق؟ ممكن يأتي، لكن هذا الباب هل يأتي غير حلقي؟ باب فعل يفعل، هل يأتي فعل من باب فعل يفعل فتح يفتح عينه أو لامه ليست من حروف الحلق؟ هذا مستحيل، مستحيل. فتح يفتح أين حرف الحلق؟ ها؟ الحاء. طيب سأل الهمزة، سأل يسأل. طيب سعى يسعى، يعني هذه فائدة هذا الباب أنه لا يأتي إلا حلقي. الباب الرابع كسر فتح فعل يفعل بكسر عين في الماضي وفتح في المضارع: فرح يفرح، خاف يخاف، إيش أصله؟ خويف يخوف، عض يعض، أصله عضض يعضض، أمن يأمن. وغالبا ما يأتي في هذا الباب في الأفعال الدالة على الفرح والحزن والامتلاء والخلو والألوان والعيوب والخلق الظاهرة التي تذكر لتحلية الإنسان في الغزل نحو طربا، إيش مضارعه؟ طربا يطرب، طربا يطرب، آه نعم طربا يطرب. إيش معنى طرب؟ من الطرب، الفرح السرور. شوف الذي يأخذ الموسيقى هذا يدخل في الطرب، وهذا محرم في الشرع. طرب يطرب، غضب شبع يشبع، أنتم شابعون. طيب سكر يسكر، عطش يعطش، حمر. لماذا أتينا بهذا الأمثلة؟ لأنه يقول أكثر ما يدل على الألوان والعيوب والفرح والحزن والامتلاء يأتي من باب فعل يفعل. حمر يحمر، عور يعور، غيد يغيد، والغيد هو ميل العنق وليونة الأعطاف. والباب الخامس ضم ضم، بضم العين فيه ما نحو شرف يشرف وأسل يأسل. وهذا الباب الأوصاف الخلقية اللازمة للإنسان، ولك أن تحول كل فعل ثلاثي إلى هذا الباب للدلالة على أن معناه صار كالغريزة نحو ضرب وفرح، وربما استعمل للتعجب نحو كرم زيد أي ما أكرمه. والباب السادس والأخير كسرتان، فعل يفعل بكسر العين فيما نحو حسب يحسب ونعم ينعم وورث يرث وولي يلي، وهو قليل في الصحيح كثير في المعتل. والنوع الثاني مجرد الرباعي وليس له إلا وزن واحد، وهو فعل نحو دحرج ويلحق به ثمانية أوزان. ذكرنا لكم المضارع أنه وزنه واحد فعل لا، ويلحق به الأوزان الستة المذكورة، فعل نحو جلببه، وفوعل نحو جوربه ألبسه الجورب، وفعول نحو رهوك في مشيته أي أسرع، وفيعل نحو بيطرة أصلح الدواب، وفعيل نحو شريف الزرع، وفعل نحو سلقى زيد استلقى على ظهره، وفعن لنحو قلنسه ألبسه القلنسوة، وفنع لنحو سنبل أخرج سنبله. طيب هذه يعني الدرس ما شاء الله مشينا. طيب الدرس مفهوم أو غير مفهوم؟ مفهوم، تأكدون؟ أنصحكم الفاهم بعد الدرس يمسك واحد مشبه الفاهم الذي فهم، يمسك أخا أو اثنين لم يفهموا فيراجع له ليستفيده ويفيده، راجع. الصرف هذا يحتاج له مثل شغل الماكينة، يعني يحتاج الذي يهندس مسجل، يحتاج يفك ويركب، صح؟ يحتاج خبرة. فلابد ترجع تعيد الدرس إذا أردتم أن تفهموا، أما إذا صفقت جناحي الكتاب ما ستفهم. فلا بد لو خرجنا إن شاء الله بالدورة هذه بفهم الميزان الصرفي والأفعال باب الفعل، هذا يعتبر شوط كبير في الصرف، قطعت شوطا كبيرا. إن شاء الله البقية نكملها بإذن الله إن استطعنا في الغد، بقي معنا 5 ورق إلى ننتهي من باب الفعل. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.